والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة، السدس أو الثلث أو الثلثان، فأصلها من ستة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه. وهذا الكلام تحت باب أصول سهام الفرائض، وذكر الأصول ومخارجها، وقال قبل ذلك: وإن اجتمع معه فرض من جنسه، ثم قال: وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه. هذه كلها تقدمت. إن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما، يعني اجتمع معه مع الفرض فرض من جنسه. ما هو جنسه؟ النصف والربع والثمن، هذه جنس، والثلث والثلثان والسدس، هذه جنس. إن اجتمع معه فرض من جنسه، اجتمع النصف والربع، فالمخرج من أقلهما. ما هو أقلهما؟ الربع من أربعة. اجتمع ثمن ونصف، زوجة وبنت، ثمن ونصف، فالمسألة أصلهما من أقلهما. ما هو أقلهما؟ الثمن، ومخرج الثمن من ثمانية. هذا إذا اجتمع مع الفرض فرض من جنسه: ثمن، ربع، نصف، الربع مع النصف، زوج وبنت، من مخرج أقلهما الذي هو الربع، ثمن وبنت، زوجة وبنت، أقلهما الثمن من ثمانية، وهكذا. ثم قال بعد هذا بسطر ونصف: وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه. اجتمع مع النصف ثلث، اجتمع مع الربع سدس، وهكذا. وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا. ثلاثة وأربعة ما بينها وفاق، ضربت أحدهما في الآخر، يخرج أصل المسألة من اثني عشر لأن ما بينهم اتفاق. فما ارتفع فهو أصل لهما، أو وفق أحدهما في جميع الآخر، سدس وربع، مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من أربعة. ما نضرب أربعة في ستة، لأن الربع مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة، الربع الأربعة والستة بينهما توافق، يجتمعان في النصف، ضربت نصف أحدهما في كامل الآخر، اثنين في ستة باثني عشر، أربعة ستة في اثنين، ستة في اثنين باثني عشر، أربعة في ست، أربعة في ثلاثة باثني عشر، وهكذا. فلذلك صارت الأصول سبعة: النصف وحده من اثنين، والثلث أو الثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، وهذه الأربعة التي لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض، يعني يجتمع في المسألة فروض أكثر مما تستحق، يجتمع فيها أكثر مما تستحق، قد يجتمع فيها نصف ونصف وثلث وسدس، فيكون عبارة عن يجتمع فيها ثلاثة أنصاف، ما يمكن ثلاثة أنصاف، يجتمع فيها نصف ونصف وسدس وسدس وسدس، منين تأخذ هذه؟ نصفان وثلاثة أسداس فتعود هذه، لكن أصل أربعة ما يعود لأنه ما يجتمع فيه غالبا الربع إلا نصف نصف وربع أو ربع، أو ما يكون فيه أكثر من هذا، لأنه إذا كان فيها نصف وربع فأصلها من أربعة ولا تزيد على المسألة، ما تكون فيها مثلا تجتمع خمسة وهي من أربعة أبدا، لكن إذا وصلت إلى حد 12 قد تصل إلى 17 وهي 12 سهم، ولا يوجد ذلك هنا، يعني العول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه الأربعة ما تعول ما يدخلها العول، بخلاف أصل ستة وأصل 12 وأصل 24 تعول، وأكثرها عول أصل ستة، أصل ستة يعول إلى سبعة ويعول إلى ثمانية ويعول إلى تسعة ويعول إلى عشرة، وهذه نهاية عولها. وأصل 12 يعول إلى 13 ويعول إلى 15 ويعول إلى 17، وهذه نهاية عولها. أصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. فلذا قال هاهنا رحمه الله: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه، فرض وجد معه فرض آخر من غير جنسه، نصف اجتمع معه ثلث، نصف اجتمع معه ثلثان مثلا، يجتمع نصف للزوج وثلثان للأختين من غير جنسه، كالنصف يجتمع معه أحد الثلاثة. ما هي الثلاثة التي من غير جنسه؟ نصف اجتمع معه واحد من الثلاثة من غير جنسه، النصف يجتمع معه السدس، النصف يجتمع معه الثلث، النصف يجتمع معه الثلثان، هذه تعول وينظر في أصلها. يجتمع مع أحد الثلاثة السدس أو الثلث أو الثلثان، فأصلها من ستة إذا كان في المسألة نصف وثلثان صارت من ستة، إذا صار في المسألة نصف وثلث تكون من ستة، إذا كان في المسألة نصف وسدس تكون من ستة، إذا كان نصف ومعه واحد من الفروض الثلاثة التي من غير جنسه فأصلها ستة، فأصلها من ستة، لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة، ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه، ويدخل العول في هذا الأصل الذي هو أصل ستة لازدحام الفروض فيه. نعم، انظر، نصف وثلثان أصلها من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة والثلثان كم؟ أربعة، عالت المسألة إلى كم؟ 7، يعني نقول المسألة من 6 وتعول إلى 7. فالذي له سدس نعطيه عبارة 7، 1/7. والذي له نصف نعطيه 3/7. والذي له ثلث نعطيه 2/7، وهكذا. له ثلثان نعطيه 4/7، يعني مسماها ثلثان وهي في الحقيقة دون أقل، وهذا يدخله العول، فتكون 6 7، وتكون 7، وتكون 6 8، وتكون 9، وتكون 10، وهذا نهاية عولها. متى تكون 6؟ إذا قلنا هالك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من 6 وتعول إلى 7. بدل الأخت لأب أخت لأم، تعول إلى 7. بدل الأخت لأم أختان لأم، تعول إلى 8. بدل الأختين لأم تكون أختان لأم وجدة، تعول إلى 9. بدلها يكون فيها مثلا زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وجدة، تعول إلى 10. يعني الجدة نعطيها 1 السدس نسميه، وهو في الحقيقة 1/10. الزوج نعطيه النصف، كم؟ 3. 3 من كم؟ من 10، يعني عبارة 13، أقل من الثلث. هذا هو العول. تزدحم الفروض في المسألة فيقل الفرض، يعني يأخذ الفرض اسما وهو ما يصفي له، هذا ما يصفي له النصف، يأخذ 3/10، يأخذ الثلث 2/10، خمس عبارة، وحنا سمينا له الثلث وهو ما أخذ إلا الخمس. فهذا العول الذي هو نقص في الفروض. نعم. وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من 12. إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، ما المراد بالثلاثة؟ الثلاثة التي من غير جنسه، وهي الثلثان والثلث والسدس، اجتمعت مع الربع. إذا وجد ربع ومعه 1 من الثلاثة ما تكون من 4، ولا تكون من 8، ولا تكون من 6، وإنما تكون من 12، لأن 12 فيها ربع وهو 3، وفيها سدس وهو 2، وفيها ثلثان وهو 8، وفيها ثلث وهو 4، وهكذا. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من 12، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت 12. نعم. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من 24 لما ذكرنا. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، إذا اجتمع مع الثمن وهو نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد، اجتمع معها ثلثان نصيب بنات أو أخوات، فأصلها من 24، لأن الثمن مخرجه من 8، والثلثان مخرجهما من 3، والثلاثة والثمانية بينهما تباين، نضرب أحدهما في الآخر. أو اجتمع مع الثمن سدس فمخرج الثمن من 8 ومخرج السدس من 6، وليس بينهما تباين ولا تداخل، وإنما بينهما توافق. نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في ثمانية، نصف الثمانية أربعة في ستة، وهكذا، فيكون حاصلها 24. وتعول هذه الأصول الثلاثة. نعم. ثم أتى ببيان العول رحمه الله فقال: ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، وقسمته بينهم على قدر فروضهم. ومعنى العول نقص الفروض، ما هو بنقص عدد الفروض، وإنما نقص قيمة هذا الفرض، هي زيادة في الفروض أخذنا في الفرائض، العول زيادة في الفروض، يعني صار في المسألة نصف ونصف وثلث وسدس، هذه زيادة، لكنه أراد نقص الفروض، يعني نقص قيمة الفرض. للزوج النصف ثلاثة، إذا كانت المسألة عائلة إلى عشرة كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة من عشرة، عبارة أخذ ثلاثة أعشار، أقل من الثلث. نقص فرضه أم زاد؟ بل نقص. فمعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها. نعم. وطريقة العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها. طريقة هذه القسمة سهلة، والعول سهل، ويقاس عليه مثلا قسمة المال الموجود على الغرماء. إذا كان مثلا السهام فيها ثلث وفيها نصف وفيها نصف وفيها سدس وفيها سدس، كيف نطلع هالسهام هذه؟ نجمعها ثم نعطي كل واحد عدد سهامه من أصل عول المسألة. هلك هالك عن زوج وأخت، المسألة من اثنين، كل واحد يأخذ واحد، خلاص هذه تسمى عادلة. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة لأن فيها أخت لأب لها سدس، نعطي الزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ونعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. كم اجتمع عندنا من في أصل المسألة مع العول؟ سبعة. كيف نطلع النصف؟ نعطي الزوج ثلاثة من سبعة، نقسم المال على سبعة، نعطي الزوج ثلاثة أسباع، يقول أنا لي ثلاثة أسداس، لي النصف، نقول نعم لك النصف لكن عالت المسألة، وجد معكم شريك زاحمكم، فنعطيه ثلاثة من سبعة، ونعطي الأخت الشقيقة ثلاثة من سبعة، ونعطي الأخت لأب واحد من سبعة. تقول يا سبحان الله كيف أخذ سبع؟ أنا لي السدس وخسموني حقي. نقول ما بخسناك وحدك وإنما الجميع، لأنكم تزاحمتم في هذا الفرض. جت معهم جدة، صرت أعول إلى ثمانية، نعطي الزوج ثلاثة من ثمانية النصف، ونعطي الأخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، ونعطي الجدة واحد من ثمانية، ونعطي الأخت لأب واحد من ثمانية، وقد تكون معهم أخت لأم فنعطيهم واحد من تسعة، وهكذا. فالعول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها. وطريقة العمل أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، يعني تقول للزوج النصف ثلاثة من أصل المسألة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة من أصل مسألتها، وللأختين لأم من الثلث اثنان، نجمعها ثلاثة وثلاثة واثنان أصبحت ثمانية، نقسم المال على ثمانية ونعطيهم النسبة هذه من أجل أن يدخل النقص على كل واحد، ما نعطي الأولين ثم نحرم الآخرين، لا. وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله إلا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس ما وافق في العول، أول من أعالى المسائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما وجد عول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول ما وجد العول في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال كيف أعمل نصفان وثلث، منين أطلع الثلث، منين أطلع نصفان وثلاثة أسداس، منين تطلع؟ فاتفق رأي الصحابة رضي الله عنهم على طريقة العول، وهذه طريقة حسنة باقتسام الأموال التي تقل عن قدر الحقوق. ابن عباس رضي الله عنه ما وافق على العول، يقول اعطي الأولين والتالي ما له شيء، أيهم التالي؟ كل واحد له فرض رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا اجتهاده، كل واحد له فرض، زوج وزوجة وأخت لأب يقول أعطي الزوجة النصف والأخت الشقيقة النصف ولا أعطي الأخت لأب شيء، فرض. فإن كانت اثنتين واثنتان فلهما الثلثان مما ترك. فالعول وجد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو أول من أعالى المسائل وأقره الصحابة رضي الله عنهم. وطريقة العمل، نعم، وطريقة العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها، تقسم المال عليها على السهام التي اجتمعت، ولا تقسمه على الستة، تقسمه على السبعة إذا كان عولها على سبعة، تقسمها على الثمانية إذا كان عولها إلى ثمانية، تقسمها على تسعة إذا كان عولها على تسعة، تقسمها على عشرة إذا كان عولها إلى عشرة، وهذا نهاية العول. فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، بقدر فرضه، كل واحد يأتيه نسبة نقص مساوية لقدر فرضه، ما تجعل نقص صاحب النصف مثل نقص صاحب السدس، لا، وإنما بالنسبة، كل واحد على قدر فرضه. لو تقول مثلا قلت نقسم عليكم هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة ونجمعها ونعطيها صاحب العول اللي هو الأخت الشقيقة، تكون ظلمتهم، لأن خصمك على صاحب النصف عشرة وخصمك على صاحب السدس عشرة، هذا إجحاف وإضرار بصاحب السدس، أخذت منه مثل ما أخذت من صاحب النصف، والمفروض أن يؤخذ من كل واحد بنسبته. وهذه صالحة في قسمة الوصايا إذا ضاقت عما وصي به، وصالحة في قسمة الديون الوفاء على الغرماء إذا ضاقت بقدر، وهكذا. ومعنى ذلك وطريقة العمل، وطريقة العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث. الوصايا الزائدة على الثلث، مثلا قال الرجل مثلا أوصي لزيد بألفين ولعمر بثلاثة آلاف ولبكر بأربعة آلاف، هذه كم المجموع؟ تسعة، تسعة، تسعة آلاف، حسبنا التركة فوجدناها ثمانية عشر ألف مثلا، فإن أعطيناهم تسعة كم يبقى؟ النصف، ما يصير، نستأذنهم، نستأذن الورثة نقول مورثكم وصى بتسعة آلاف وخلف 18,000، إن رضيتم أعطينا كل صاحب وصية حقه، أعطيناهم 9,000 ويبقى لكم 9، وإما رضيتم ما نملك نأخذ من حقكم إلا الثلث فقط. قالوا لا والله ما نرضى، حنا في حاجة مثل هؤلاء الذين وصى لهم، أو معنا قصار ما نمون عليهم، أو عندنا غيب لازم نحفظ لهم ما لهم، ما يرضون أن يخصم منه شيء. نقول إذن ما دام ما رضيتوا يعطون 9، ما نملك نأخذ لهم إلا الثلث وهو 6، فنأخذ لهم 6,000 والموصى به 9,000. كيف نعمل؟ نقسم 6,000 على 9 سهام، وما كان للسهم أخذه صاحبه، صاحب 3 الأسهم يعطى 3، وصاحب السهمين يعطى 2، وصاحب الأربعة يعطى 4، وهكذا. هذا في الوصايا. ومثله في الغرماء أصحاب الديون، صفينا تركة المتوفى أو صفينا تركته وهو حي يرزق عندنا، حجرنا عليه وبعنا جميع ممتلكاته لأن عليه ديون كثيرة، فحجرنا عليه وبعنا جميع ممتلكاته، صفت جميع ممتلكاته 24,000. نظرنا الديون التي عليه وجدناها 30,000، لو أعطينا الأول والثاني والثالث حقوقهم كاملة بقي الأخيرون ما لهم شيء، وإنما نقسم 24 على 30، وكل يأخذ نسبته. صاحب النصف مثلا الذي له 15,000 من 30 الدين يأخذ النصف من المال الموجود بين أيدينا، 12,000، ماله أكثر من هذا، يقول أنا لي 15,000. نقول احمد الله جاءك هذا المبلغ يكفيك ولا يروح كله لك 12. صاحب السدس، صاحب السدس له 5,000 دين، نعطيه السدس 24، كم هي؟ 4، نعطيه 4,000، يقول أنا حقي 5. نقول هكذا القسمة، قسمنا المال، ما يصلح إن نعطي صاحب 15,000 كامل ونخصم على اللي بعده أكثر، وإنما كل واحد بنسبة ما له. وهذه طريقة حسنة في قسمة الوصايا، وفي قسمة الحقوق والديون على الغرماء، وفي قسمة الفرائض التي دخلها العول، كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث، وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما خالف في مسألة العول، والجمهور دليلهم واضح، وأعطوا كل إنسان نسبته ولا حرموا أحد، وهو رضي الله عنه يرى أنه يعطي أصحاب الحقوق يبدأ بالأول في الأول، أيهم الأول؟ الأخت الشقيقة أم الأخت لأب؟ كل واحد يقول حقي. الزوج أم الأخت لأب؟ كل واحد يقول حقي. فنعطي كل واحد ويدخل النقص على كل واحد بنسبة حقه، ولا يصح أن نقول نخصم عليهم كل واحد 1,000 أو كل واحد 500، ما يصلح. وإنما خصمنا على صاحب النصف أعطينا 12، خصمنا عليه 3,000، وصاحب السدس أعطيناه بدل 5 أعطيناه 4، خصمنا عليه 1,000 بنسبته، وهكذا.